وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم فقالوا ابنوا عليهم

بحكمه أحدا

لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً.